وقفة احتجاجية يعني نبذوها معلمين والإطار التربوي لمدرسة ابن رشد 2 في الرقاب. الأسباب عدم نظافة القاعات وغياب الظروف الملائمة للعمل نتيجة غياب أو انقطاع أغلب العمل والموظفين اللي شغلوا في الحظيرة عن العمل. والأسباب مصادرنا تأكد أنه تم بعض المشاكل اللي صارت نتيجة تدخل أحد المتفقدين، وديما حسب تصريح المصادر هذه اللي امتنعت عن كشف اسمها كونه عمل في الحظائر. كان تم عدد من العملاء يخدموا في مدرسة ابن رشد 2 بين موظفين وحراسة وغيره، انقطعوا عن العمل ليامات الأخرى آخر الأسبوع. تبقت مرأة منظفة، تبقوا زوج حراس. النتيجة هي تدخل أحد المتفقدين بالجهة في عملهم، وشيء اللي يسبب اللي أدى النتيجة هذه. ما تمش تنظيف القاعات، المعلمين اليوم يعني وجدوا القاعات ما هيش منظفة، ما نفضوا الوقفة الاحتجاجية هذه نظرا لغياب يعني ظروف ملائمة للعمل.